ولم يعده ولم يعده يجاوزه. ولم يعده إلى إبطال الاستنجاء بذلك. ومن فرق بين العظام والروث فلأن الروث نجس عنده.